إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحكمة، سبحانه هو الحكيم العليم، يضع الشيء في موضعه، يعلم ما يصلح لنا وما يصلح لنا وما يصلح بنا، سبحانه هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وأول فاتح لجنات رب العالمين، اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه يا مولانا في كل وقت وحين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فاللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فنعيش في هذه الدقائق في رحاب سورة من سور القرآن، فخير الكلام هو كلام الله، جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى أن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، مع سورة مكية، ويغلب على طابع السورة المكية أنها تتحدث عن الله سبحانه وتعالى، عن اليوم الآخر وما فيه، عن الاستعداد للدار الآخرة، عن الجنة وعن أهلها، وعن النار وعن أهلها، سورة تذكرنا بحقائق ننشغل عنها في زحمة هذه الحياة الدنيا، كل واحد منا مشغول في تجارته، في عمله، في أبنائه، في زوجته، في غير ذلك، الإنسان ينشغل في هذه الدنيا، فتأتي هذه السورة تذكر الإنسان بهذه الحقائق، سورة على الرغم من قصر آياتها تحتوي على 8 من الآيات فقط، إلا أنه تكرر فيها لفظ الردع والزجر والتهديد تلا 3 مرات، وتكرر فيها القسم 3 مرات، فأقسم الله عز وجل في هذه السورة في 3 آيات منها في سورة الذاريات، لما قال الله عز وجل: في السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق، قال الأعرابي: من الذي أفضل الملك حتى أقسم، والله لا يقسم إلا على شيء عظيم، يقول الله جل شأنه عمن يفعل هذه الجريمة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم يتوعد الله عز وجل فيقول: كلا ستعلمون، ثم انشغال بما لا فائدة فيه، لذلك ينهانا الله عز وجل عن هذا اللهو، فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن الغاية التي خلقتم من أجلها، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. طيب ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. من ينشغل بلهوه فأولئك هم الخاسرون. في القرآن معنى اليقين أن هذا القرآن إنما هو معجز من عند الله. تنظر في السياق حتى في السور السابقة واللاحقة تجد تناسبا وتناسبا عجيبا يحملك أن تخضع لكتاب الله سبحانه وتعالى بلا أدنى شك. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله قال: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. تعال وانظر إلى سورة التكاثر، تنظر في السورة التي بعدها تجد أنها سورة العصر. الله يقول: والعصر، ثم يقول: إن الإنسان لفي خسر. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. تنظر في السورة السابقة لسورة التكاثر تجد أنها سورة القارعة. سورة القارعة، القارعة القارعة لا يكون إلا في شيء عظيم، في أمور الحرب وغيرها. الله يتحدث عن يوم القيامة فيقول: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ ورغم ذلك تجد أن الناس إنما هم في لهو وفي لعب. سبحان الله. كما تحدثنا في المرة السابقة عن سورة الزلزال، يوم الساعة يقول الأرض تزلزل تخرج ما فيها، ولا يزال الإنسان في لهوه وفي غفلته يقول: ما لها ما لها. يخبر الله عز وجل عن عموم خلقه إلا ما رحم الله وعصم، أنهم انشغلوا بلهوه وبلعبه وتناهوا بتكاثرهم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كما قال الله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأفلاك، كمثل غيث أعجب الكفار مثلا. خلق الله عز وجل الإنسان ضعيفا، الإنسان بطبعه ضعيف، فيحاول الإنسان أن يسد وأن يجبر هذا النقص بتكاثر بمكاثرته. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. تخيل إنسان يظل يجمع ويجمع ويجمع ويجمع ويجمع، إنسان وجد قطعة ذهبية فذهب ليأخذها، ثم وجد بعدها قطعة فذهب، ثم وجد اثنين فذهب، ثلاثة، عشرة، مئة، يظل يجمع ويجمع ويجمع، ثم إذا به يفاجأ بعد مرور الوقت، بعد سنوات فاتت ومرت، إذا به يفاجأ أنه يقال له: اترك كل هذا الذهب واتركه جانبا وانزل إلى هذه الحفرة. حياتك الدنيا انقضت وستبدأ حياتك الأخروية الباقية التي لا فناء فيها ولا فناء بعدها. ألهاكم التكاثر. في سورة الكهف في صاحب الجنتين: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، حتى قال الله عز وجل: وكان له ثمر فقال لصاحبه: هذا الإنسان إنما يتكاثر بأولاده، عندي أولاد أكثر منك، عندي أموال أكثر منك، عندي أراضي أكثر منك، عندي كذا أكثر منك، عندي أكثر منك، عائلتي أكثر وأكبر من عائلتي. يكاثر الإنسان بما آتاه الله وبما من الله عز وجل عليه. فقال: وكان له ثمر. وأعز نفرا، كما قال قتادة رحمه الله: تلك والله أمنية الكافر، كثرة المال وعزة النفر. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وحمله ذلك على كفره فقال: قال أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ثم قال: وما أظن الساعة قائمة. بل حتى المؤمنين الصادقين في غزوة حنين لما تقابلوا مع الكفار وأعجبتهم كثرتهم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لأنهم عاينوا بأنفسهم وعاشوا بأجسادهم وقلوبهم أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. لذلك نجد في القرآن أن الكسرة غالبا ما تكون مذمومة، ولكن أكثر الناس تجد ما يصاحبها ذنب، لا يعلمون، لا يشكرون، لا يفقهون، لا يعقلون، مع أن الله عز وجل قال: وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم، وما أنا معه إلا قليل. في زمننا هذا الناس يكاثرون ويتكاثرون بأي شيء يملكونه، بل العجيب أنك تجد أنهم صاروا يتكاثرون ويكاثرون بأمور تافهة. فهذا يقول لهذا: أنا عندي متابعين على الفيسبوك أكثر من متابعين، وهذا يقول: أنا عندي من الإجابات أو التعليقات أكثر مما عندك. سبحانك اللهم، مكاثرة وفقط. يعيش الإنسان في هذا اللهو حتى يفاجئ بموته. ألهاكم التكاثر عن أي شيء من الباقي؟ عن صلاة؟ عن زكاة؟ عن بر؟ الله عز وجل تركها عامة لتشمل العموم. ألهاكم التكاثر، ألهاكم عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى، ألهاكم أنهم انشغلوا بجمع المال ليكون أكثر من صاحبه فأخر وضيع صلاة الجماعة، قصر في حق والديه، أو قصر في حق أبنائه، أكبر من ذلك قصر في حق ربه سبحانه وتعالى. في صحيح إمام مسلم عن عبد الله بن الشفير عن أبيه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يقرأ: ألهاكم التكاثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي يا ابن آدم، هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ مالك هذا تشتري به طعام ثم تأكله ثم يتحلل ويذهب، تشتري به ثياب تلبسها وبعد عام أو سنين أو أكثر تبلى، أو تصدقت فأمضيت، هي الصدقة التي تبقي التي تبقى تمضي إلى الآخرة. المال يذهب والصدقة تبقى عند ربنا سبحانه وتعالى. إلى متى؟ إلى متى ينشغل الإنسان بما لا فائدة فيه؟ 40 سنة؟ 50 سنة؟ لا والله، بل يظل الإنسان هكذا حتى ينقضي عمره، حتى زرتم المقابر، حتى يفاجئ الإنسان هنا حياتك انتهت. إذا جاء أجله فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن لابن آدم واد من ذهب، تخيل جبل عظيم وجبل عظيم وما بينهما واد كبير ممتلئ بالذهب، هذا كله لابن آدم، ماذا يرجو؟ ماذا يتمنى؟ ولو أن لابن آدم واد من ذهب يتمنى أن يكون له واديا ولا يملأ ابن آدم فاه بالتراب أبدا. سبحان الله، تعال وانظر إلى لفظ القرآن. قال الله عز وجل: لم يقل حتى متم أهبتم تكاثر حتى متم، أو حتى انقضت حياتكم، لا، بل قال حتى زرتم المقابر. الله أكبر. إنسان مات منذ آلاف السنين، الله أعلم ينقص الإنسان في قبره كم سنة. هذه السنوات، هذه الآلاف من السنوات سماها الله زيارة. هذه الآلاف زيارة. لماذا؟ زيارة تناسبا مع ما يكون في الآخرة، فإنك تتحدث عن جنة وعن نار فيها خلود، فمهما كانت هذه الآلاف بجوار الآخرة فإنها لا شيء يذكر أبدا. لذلك سماها الله عز وجل زيارة. المكث في القبور إنما هو مدة مؤقتة، مهما طالت هذه المدة إنما مدة مؤقتة، حتى ينفخ في الصور ويخرج الناس من قبورهم إلى أرض المحشر مهطعين إلى الداع. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: وحق للزائر أن يعود إلى وطنه. خلاص، هو ضيف في هذا القبر يمكث فيه ينعم أو يعذب مدة من الزمن، ولكن هذه مدة مؤقتة. طيب، إنسان إذا كانت هذه تسمى زيارة، الآلاف دي تسمى زيارة، طيب ما بالك بإنسان عاش في الدنيا 60 70 حتى 100 سنة، ماذا تسمى هذه؟ هنا تستشعر قول الله سبحانه وتعالى، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال: إن لبثتم إلا قليلا. قليلا مناسبة لما يكون في القبر، ومناسبة لما يكون يوم القيامة. إذا كان يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. المعنى الثاني الذي ذكره المفسرون رحمهم الله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قالوا: ألهاكم التكاثر، تكاثروا بأموالهم وأولادهم وغير ذلك، حتى أنهم ذهبوا إلى المقابر فتكاثروا فيها. فقال: هذا القبر دفن فيه أكثر من 20 عائلة. وهذا قبر جدي دفن فيه أكثر من 30، فتكاثروا حتى بما يكون في المقابر. سبحان الله، تجد أن أسباب الموعظة الناس مع مرور الوقت أصبحوا يتخذونها مادة للسخرية. هذه القبور حياة أخرى غير الحياة التي نعيش فيها، نعيم وعذاب. ومع ذلك القلب قسى، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. خسوف وكسوف يخوف الله عز وجل به عباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث ذلك فيدخل ويخرج ويعيش قلبا مضطربا. ونحن في زماننا نشتري النظارات وننظر إلى الشمس وإلى غير ذلك. المستشفيات أمراض ضجت بها المستشفيات، ومع ذلك تجد أنهم يأتون لهم بالشاشات يشاهدون مسلسلات ويشاهدون أفلام وغير ذلك، مع أن الله عز وجل قد يتوفاهم في مكانهم. بدلا من أن يسارع الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى، تجد أنهم يبتعدون حتى في أماكن الموعظة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. المقابر لفظ موحش مخيف مرعب. تخيل إنسان مهما ملك في الدنيا، حتى لو ملك الدنيا كلها، أتى أجله يدخل إلى قبره وحيدا، يتبعه ماله وأهله وعمله. فإذا دفن يذهب المال، يرجع المال، ويرجع الأهل، ويبقى العمل فقط. لذلك الإنسان العاقل، العاقل هو الذي يدرك حجم هذه الحياة الدنيا، فلا يحزن فيها أكبر من حجمها، ولا ينشغل فيها بأكبر من قدرها. متاع وإن الآخرة هي دار القرار. نعم، خذ فيها قدرا تعيش فيه تعيش به، لكن لا يحملنك ذلك على أنك تظن أن هذه الحياة ستبقى لك طويلا. الذي جمع مالا معددا يحسب أن ماله أخلدا، لا والله أبدا سيترك. وفي المقابر أمور عجيبة، يذهب الإنسان فيقف عند قبر ينظر فيجد أن التاريخ مكتوب عليه منذ أكثر من 100 سنة. سبحان الله، صاحب القبر هذا قد مات منذ سنوات، بل مشيعوه ربما جميعهم قد ماتوا، بل هناك قبر تجد أن الآثار الاسم قد محيت عنه ولم يعد يعرف إلا عند قليل من الناس. تقف عند القبور تجد شابا يبكي عند قبر على قريب له، ومئات القبور ليس هناك أحد يبكي عليها. سبحان الله، الأم تبكي على ولدها طويلا كثيرا تظن أنها ستموت حينما تفقد ولدها، ومع مرور السنوات تجد أنها كانت أن تنسى، لأن هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يدخل واحد منا المقابر ثم إذا به يريد أن يخرج سريعا، هذه المقابر تذكره بالحقيقة التي ليس هناك حقيقة أكبر من هذه الحقيقة، أنك ستموت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. طال عمرك أو قصر حتما ستأتي إلى هذا المكان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نزور القبور حتى تزكينا بالآخرة، حتى لا ينسى الإنسان الغاية التي خلق من أجلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بعدهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سنعيش في هذه الحياة زمانا ثم نرد إلى التراب دفانا، وحسابنا يوم الحساب محتما، حتما سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. هي للتأكيد، كررت للتأكيد لكن فيها معنى، كلا ستعلمون أي ستندمون حين تدخلون هذه المقابر، ثم كلا ستعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. إذا وقفتم بين يدي الله سبحانه وتعالى ستندمون على ما فرطتم وعلى ما ضيعتم في دنياكم. وقيل فيها معنى الكسرة مناسبة للسورة، يعني إنسان ضيع صلاة الظهر ثم ضيع صلاة العصر ثم مر اليوم، أتى يوم آخر ضيع فيه صلاة العصر، ثم أتى يوم ضيع فيه صلاة المغرب، فالله عز وجل يقول له: كلا ستندم وستعلم هذه العاقبة التي ضيعت فيها فضل ربك سبحانه وتعالى صلاة الظهر، ثم ستعلم أيضا عاقبة الصلاة الأخرى التي ضيعتها، مثلا في رفع صوتك على والديك ستعلم عاقبة ذلك، ثم مرة أخرى رفعت صوتك ستعلم عاقبة ذلك. الحساب عند الله عز وجل بمثقال الذرة لا يغادر الكتاب، وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا، إنا كنا نستنزف ما كنتم تعملون. كما جاء أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. هذه ستسأل عنه، كلا ستعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. هي درجات، هو ترقي في مراتب اليقين. بمعنى قد سمعت بأذنك من أناس ثقة لديك أن هناك أناس يذهبون إلى حج بيت الله الحرام، وأن هناك كعبة، وأن هناك صفا ومروة، وأن هناك مشهد فيه كذا وكذا وكذا، فأنت سمعت منهم وهم ثقة، فوصلك علم يقيني. ثم إذا بك شاهدتهم في شاشة فقلت في نفسك إن كلامهم كان صحيح، فارتفعت درجة اليقين لديك، فصار لديك عين اليقين جاءت. فإذا من الله عز وجل عليك، نسأل الله أن يرزقنا حج بيته الحرام، فإذا من الله عليك وذهبت إلى بيت الله الحرام وعايشت هذه التي سمعت عنها والتي رأيتها في شاشة، عشت حق اليقين، فهي درجات في اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم قسم يصاحبه وعيد وتهديد أن الناس سيرون النار يوم القيامة، كما جاء في الحديث: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ثم لترونها عين اليقين. ثم يختم الله عز وجل بهذه الآية التي تدعو إلى شكر وإلى الاعتراف بفضله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة: ألم نصح لك بدنك ونرويك من الماء البارد. في قصة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ذات يوم مأجور، فإذا به يلتقي بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فسأله فقال: يا رسول الله، ما الذي أخرجك من بيتك هذه الساعة؟ فقال: أخرجني الذي أخرجكما، حتى لقيهم رجل من الأنصار فسقاهم ماء باردا ورطبا وبصرا، فلما أكلوا وشربوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. شربة الماء هذه وهذه التمرة هي نعيم ستسألون عنه يوم القيامة، ستحاسبون عليه يوم القيامة. ما بالك بما هو أكبر من ذلك من صحة في الأجساد، أمن في الأوطان، قوت وعافية. من أصبح منكم آمنا في سلمه معافى في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه سورة تذكرنا بهذه الحقائق التي لا ينبغي أبدا أن نتغافل عنها، أن نعيش في هذه الدنيا، لكن لا أن نعيش في هذه الدنيا نأكل ونشرب فقط، بل أن نأكل وأن نشرب، لكن أن نعمل ليوم تشخص فيه الأبصار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا. ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مكروبا الا وفرجت كربه، ولا مهموما الا وفرجت همه، ولا غائبا الا رددته، ولا مسافرا الا حفظته. يا رب الف بين قلوبنا، اصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، اخرجنا من الظلمات الى النور، اجعل